أحسن الله إليكم، ما حكم من أتم العمرة أو الحج ولبس ثيابه بدون أن يقصر أو يحلق لأن رأسه محلوق من عمرة قريبة؟ الجواب: إذا كان رأسه ليس فيه شعر فليس عليه وجوب تقصير أو حلق، لأن المحل غير قابل للتقصير وكذلك للحلق، لأن من قواعد الشريعة أنه لا واجب مع عجز، وهذا في الحقيقة يعني ما يستطيع أبداً، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، من عجز عن دم التمتع والقران حتى مضت أيام التشريق، هل يلزمه الصوم أم يجوز له ذبح الهدي قضاء؟ الجواب: إذا حج ولم يستطع الهدي فمن المعلوم أنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فالأمر فيه سعة، فحينئذ يجب عليه الصيام، صيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، وبالله التوفيق.